نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، لا يزال الحديث مستمرا في قراءة كتاب الحافظ ابن كثير اختصار علوم الحديث، وكان آخر مجلس قد انتهى بنا إلى الكلام على النوع الأول وهو الصحيح والمسائل المتعلقة به، وسنشرع في هذه الحصة بإذن الله في دراسة النوع الثاني وهو الحديث الحسن، وقد سبقت الإشارة في بداية دراسة هذا الكتاب إلى الاختلاف الكبير بين المحدثين في هذا النوع، وقد أشرت هناك إلى أن هذا المصطلح، وإن كان الإمام الترمذي كما سيأتي من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله هو من نوه به وشهره في كتابه، إلا أن هذا المصطلح قد عرف في استعمالات شيوخه والطبقة التي قبلها، بل وفي عهد التابعين، إن كان هذا المصطلح في استعمال الغالب أو في الاستعمال الغالب للمتقدمين يأتي بمعنى الحسن اللغوي كما نقل ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله في حكمه على بعض الأحاديث المتفق على صحتها بأنها أحاديث حسان، كما أن هذا المصطلح أيضا قد يطلقه المتقدمون ويريدون به الغريب أو المنكر، وقد ذكرنا أمثلة فيما تقدم على هذا الأمر من كلام الإمام النخعي رحمه الله، ومن كلام الإمام شعبة ابن الحجاج الواسطي لما سئل عن سبب تركه التحديث أو ترك أحاديث العرزمي وهي أحاديث حسان، فقال من حسنها فررت. وذكرنا كلام الإمام النخعي إبراهيم، كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان أحاديثه، وقد ذكر هذا الأثر أو أسنده عن الإمام النخعي الإمام ابن السمعاني وشرحه، وقال إن مراد النخعي بالحسان الغرائب، مراد بالحسان الغرائب، وستأتي أو سيأتي مزيد تفصيل لهذا المبحث إن شاء الله عند قراءتنا لما ذكره الحافظ ابن كثير في كتابه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير: النوع الثاني الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. طيب، قبل أن يشرع الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكر الحد وذكر التعريف، استهل كلامه بذكر التمر والفائدة، وفي قوله وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور إشارة إلى وجود الخلاف في الاحتجاج بالحديث الحسن. والاختلاف في الاحتجاج بالحديث الحسن هو مفهوم من كلام بعض الأئمة، خاصة الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله، فيما فهم من كلامه في بعض الرواة. لقد سئل الإمام عن راوي من الرواة فقال: هذا الراوي حسن الحديث لا يحتج به، هذا الراوي حسن الحديث لا يحتج به. وبقراءة قراءة كتاب الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم هو كتاب طيب الجرح والتعديل هي سؤالات لأبيه لكن كلامه في التقدمة أو المقدمة مقدمة الجرح والتعديل لأن الجرح والتعديل عبارة عن أسئلة لأبيه ولأبي زرعة الرز لكن كتاب المقدمة أو تقدمة الجرح والتعديل هي كلام الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله يتبين أن الإمام يرى الاحتجاج بالحديث الحسن وقد سئل ابن أبي حاتم أيضا عن عبد ربه بن سعيد فقال أو نعم عن عبد ربه بن سعيد فقيل له هل تحتج به فقال هو حسن الحديث فقيل له هل تحتج به قال الحجة شعبة وسفيان الحجة شعبة وسفيان فهذا الكلام وما أشبهه عن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم هو الذي حمل بعض أهل العلم على هذا الفهم أن الحديث الحسن في الاحتجاج به خلاف وإن كان القول المعتبر عند الجمهور هو الاحتجاج به كالصحيح وإن كان دونه في القوة إن كان دونه في القوة وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه وقد نعم. هذه العبارة التي ذكرها الحافظ ابن كثير هنا قريبة جدا من عبارة الإمام البرقيني في كتابه محاسن الاصطلاح بل إنها تشبهها إلى حد كبير يقول البرقيني في محاسن الاصطلاح الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر بمعنى أنه في نفس الأمر هو أنزل من الصحيح فالاشتباه إنما هو عند الناظر هو أنزل من الصحيح وأعلى من الضعيف قال الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئا ينقدح في نفس الحافظ قد تقصر عبارته عنه كما قيل في الاستحسان كما قيل في الاستحسان والاختلاف المعروف بين علماء الوصول في تعريفه قال فلذلك صعب تعريفه لذلك صعب تعريفه وهو ما أكده الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا بقوله بأنه أمر نسبي تتفاوت مدارك العلماء والحفاظ في الجزم به نعم وقد تجشم كثير منهم حده تجشم بمعنى أنه تكلف كناية إلى صعوبة بيان حد وتعريف الحديث الحسن وقريبة منها عبارة الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة قال الإمام الذهبي في كتابه الموقظة في تحرير معناه اضطراب في تحرير معناه اضطراب إشارة إلى الخلاف الكبير بين العلماء في معنى الحديث الحسن فقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله قال وعليه مدار أكثر الحديث وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء استهل الإمام ابن كثير رحمه الله هذه التعاريف بأقدمها وهو تعريف الإمام الخطابي رحمه الله كانت وفاة الإمام الخطابي عام 388 للهجرة قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء اختلف أولا في تحديد القدر الذي ذكره الإمام الخطابي حدا وتعريفا للحديث الحسن في هذا الكلام والذي عليه المحققون أن التعريف منحصر في قوله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. أما العبارة الأخرى إنما ذكرت ذكرت متصلة بالتعريف لكونها متعلقة بهذا الكلام في الجملة، وإلا فهي ليست داخلة في الحد، إلا فهي ليست داخلة في حد هذا الحد. قد نص على هذا الزركشي في نكته، وغير واحد من العراقي، وغير واحد تبعهم الحافظ السيوطي رحمه الله في البحر الذي زخر وفي غيرها من مؤلفاته. قال الخطابي في تعريف الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه. مقصود بهذا الكلام، ما المقصود بقوله ما عرف مخرجه؟ المخرج أصل الحديث، كما نص على ذلك الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه العارضة. ما عرف مخرجه يعني كون الحديث شاميا أو كوفيا أو بصريا أو مكيا وهكذا، إذا عرف برواية من عرف بالرواية عن أهل ذلك البلد، كحديث البصريين مثلا، فإن حديث البصريين إذا جاء من طريق قتادة بن دعامة السدوسي كان معروفا، قيل فيه إن مخرجه معروف، ومن هو مثل قتادة، وهذا كناية عن شرط الاتصال، كناية، هذا كله كناية عن شرط الاتصال. ومن أمثلة ذلك حديث عطاء في المكيين مثلا، وحديث أبي إسحاق السبيعي في الكوفيين، وحديث محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب السوري في المدنيين، في المدنيين. فإن هؤلاء الرواة قد عرفوا واشتهروا بالرواية عن أهل ذلك البلد، فمخرج الحديث إذا جاء من طريق أحد هؤلاء أو من هو مثلهم عن أهل ذلك البلد يقال في الحديث إن مخرجه قد عرف، كناية عن الاتصال، كناية عن الاتصال. طبعا إذا اشترط هذا فهذا الشرط كله فيه احتراز عن جميع أنواع المنقطعة، فيه احتراز من المعضل والمنقطع والمعلق والمرسل والمدلس وغيرها من أنواع المنقطعة. نعم. قال وهو ما عرف مخرجه أي ما كان متصلا، فإن الحديث لا يعرف مخرجه إلا إذا كان متصل الإسناد، وهذا احتراز كما تقدمت الإشارة إليه من جميع أنواع الانقطاع. واشتهر رجاله، المقصود بالاشتهار هنا، المراد بالاشتهار الاشتهار بالسلامة من وصمة التكذيب كما نص عليه الإمام الزركشي في النكت. وقد اختلف في ضبط هذه العبارة في عبارة الإمام الخطابي، قد قيل إن عبارته واستقر حاله بالسين المهملة ثم تاء المثنات ثم قاف وراء دون أو دون راء في أوله، واستقر حاله. وهذا الضبط ذكره الإمام ابن رشيد السبتي وقال إنه قد رآه بخط الحافظ أبي علي الجياني الغسان. وإن كان هذا التوجيه قد اعترض عليه كثير من المحدثين على اعتبار أن هذا التعريف قد ذكره الإمام الخطابي في كتابه معالم السنن، وهو في كل الأصول المعتمدة والمصححة على الوجه المعروف واشتهر رجاله، وهو الذي تناقله أهل الحديث وأهل الصنعة خالفا عن سالف. نعم. قلت فإن كان قال قال وعليه مدار أكثر الحديث. قال وعليه مدار أكثر الحديث، أي بالنظر إلى تعدد الطرق، أي بالنظر إلى تعدد الطرق، فإن غالب الحديث لا يبلغ رتبة الحديث الصحيح المتفق عليه، وإنما يصل إلى هذه المرتبة بتعدد طرقه، كما نص على ذلك البغوي رحمه الله، وقد قال إن أكثر الأحكام طريق ثبوتها الحسن أو تعدد الطرق، فأغلب الأحكام الشرعية إنما طريق إثباتها تعدد هذا الطرق، فأغلب الأحاديث من هذا الوصف، الأحاديث المتفق عليها الصحيحة التي اشتملت على الدرجة العليا قليلة جدا. نعم. وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ويستعمله عامة الفقهاء. انتقد هذا الكلام على الإمام الخطابي رحمه الله، ومن ممن انتقد هذه العبارة الحافظ أبو الفتح ابن دقيق العيد رحمه الله، قال إن عبارة الخطابي هذه ليس فيها كبير تلخيص، ليس فيها كبير تلخيص. لما؟ لأنه لم يبين ولم يميز الحديث الصحيح من الحسن، وإلا فالحديث الصحيح أيضا عرف مخرجه واشتهر رجاله. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله قد دب ودافع عن الإمام الخطابي، لما؟ لأن الإمام الخطابي كما سيأتي معنا فيما بعد في بيان الفرق بينه وبين الترمذي عرف الأنواع الثلاثة عند أهل الحديث، فاستهل كلامه بتعريف الحديث الصحيح، ثم تنى بتعريف الحديث الحسن، ثم عرف الحديث الضعيف. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يمكن أن يقال أو أن يعترض عليه بأنه قد خلط بين معنى الصحيح ومعنى الحسن، لأنه قدم بداية تعريف الحديث الصحيح، فيقال حينئذ في قوله عرف مخرجه واشتهر رجاله، أي في كل ما لم يبلغ درجة الحديث الصحيح، فيكون مخرج الحديث معروفا بدرجة لا تصل إلى الحديث الصحيح، ويشتهر رجاله بالصدق من حيث الجملة أو من حيث الجملة اشتهارا لا يصل إلى درجة اشتهار رواة الحديث الصحيح. سبب ذلك أن الإمام الخطابي قد قدم تعريف الحديث الصحيح، لكن قد يرد على هذا التعريف حديث ضعيف عرف مخرجه بالضعف. هنا بهذا أن يمكن أن يرد على هذا التعريف حديث ضعيف عرف مخرجه بالضعف، ولذلك تبقى عبارة الإمام الخطابي رحمه الله غير جارية على صناعة أهل الحدود، والأصل في الحدود والتعاريف أن تكون جامعة مانعة. نعم. قوله وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء أيضا إشارة إلى أي شيء؟ إلى التمر، إلى الكلام الأول الذي استهل به الكتاب وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، فقوله ويستعمله عامة الفقهاء أي جلهم، أي جلهم، وإلا ففيه خلاف، وإن كان هذا الخلاف خلافا ضعيفا كما تقدم. قلت فإن كان المعرف وقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف. طبعا هذا الانتقاد من الحافظ ابن كثير يشبه انتقاد من؟ يشبه انتقاد ابن دقيق، وقد تقدم جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ذلك الانتقاد. والاعتذار للإمام الخطابي رحمه الله عن هذا الأمر أنه قدم تعريف الحديث الصحيح. نعم. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وقد تقدم أن المحققين من أهل الاصطلاح يقولون بأن هذه العبارة الزائدة ليست داخلة في الحد وفي التعريف، وإنما ذكرت للعلاقة بالكلام. نعم. تعريف الترمذي للحديث الحسن. قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله، وأين إسناده عنه؟ هذه طبعا عبارة ابن كثير، الحافظ ابن كثير، عبارة الحافظ ابن كثير. قال ابن الصلاح: روينا عن الترمذي، تضبط بضبطين، روينا وروينا، إن كان الاستعمال الأكثر عند المحدثين روينا. قال ابن الصلاح: روينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. طبعا هذه التهمة، التهمة بالكذب، إنما تتجه إلى الراوي في حالتين: إذا جرب عليه الكذب في حديثه مع الناس، وإن لم يضبط عنه أنه لم يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية: لا، إن كذب في حديث رسول الله يسمى كذابا. إذا لا يوجد متهم، أن يتفرد بروايتي، أن يتفرد برواية حديث منكر مخالف للأصول، ولا يوجد في السند من تتوجه إليه التهمة إلا هو. ففي هاتين الحالتين يستحق الراوي اسم أو وصف التهمة بالكذب، وحديث المتهم بالكذب يسمى متروكا، وهو من أشد الضعيف، من أشد الضعيف. طيب، الإمام الترمذي رحمه الله في تعريفه للحديث الصحيح للحسن، طبعا الإمام الترمذي لا يريد كما ستأتي الإشارة تعريف الحديث الحسن عند أهل الحديث. هذا المصطلح الذي ذكره الإمام الترمذي هو مصطلح خاص به في كتابه، بدليل عبارته في كتابه الجامع، في آخر كتابه العلل الصغير كما نبه عليه المحقق. فاعتراض أو استنكار الحافظ ابن كثير هنا لا وجه له، فهذه العبارة مثبتة عند الإمام الترمذي رحمه الله في آخر كتابه الجامع، وهو ما يسمى بكتاب العلل الصغير. قال: ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، بناء عليه يدخل فيه في الحديث الحسن عند الترمذي، يدخل فيه المستور، يدخل فيه سيء الحفظ، يدخل فيه المغفل كثير الخطأ، يدخل فيه من روى عن المختلط بعد الاختلاط، يدخل فيه رواية المدلس إذا روى بالعنعنة. فهؤلاء كلهم ليسوا متهمين بالكذب. والدليل على هذا الأمر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت قد ذكر أنواعا من الأحاديث أخرجها الترمذي عن كل من قيل فيه أحد هذه الأوصاف، لكن بشرط أن يعترض ذلك بمجيئه من طريق آخر، أن يعترض ذلك بمجيئه من طريق آخر. طيب، قد يقال الثقة أيضا داخل، أليس الثقة داخلا هنا؟ نعم. من حيث عموم اللفظ الثقة أيضا داخل، فيكون الاعتراض على الترمذي كالاعتراض السابق على الخطابي، بمعنى أن هذا التحدي الذي ذكره لم يميز بين الصحيح والحسن، إلا أنه يقال بأن الثقة لا يقال فيه ليس ممن يتهم بالكذب، لأن ذلك منقصة فيه، فالثقة غير داخل في هذا التعريف. طيب، قال يكون إسناده أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث حديثا شادا. طبعا المقصود بالحديث الشاد كما تقدمت الإشارة إليه، طيب هذا التعريف الذي استقر عليه الحافظ ابن حجر، مخالفة للراوي المقبول لمن هو أولى، شيء أوثق لمن هو أولى. والتعريف المشهور مخالفة الثقة لمن هو أوثق منها أو جمعا من الثقة. طيب، هل يمكن أن يفسر الشاذ هنا بهذا التعريف؟ هل يمكن أن نفسر كلام الإمام الترمذي ولا يكون حديثا شاذا بأن لا يكون مخالفا من هو أوثق منه؟ وهل يمكن تفسير الشاذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو جمعا من الثقة؟ لا. لما؟ لأنه يتكلم عن من لا يتهم بالكذب، عن الثقة ولا جمعته. أحسنت هذا التوجيه. هنا لا يمكن أن يفسر الشاذ هنا بالتعريف الذي استقر عليه الاصطلاح، وأن المراد مخالفة الثقة من هو أوثق منه، لما ذكره من قبل وورود الحديث من مجموعة من الطرق، ورود الحديث من مجموعة من الطرق، فلا يتعين تفسيره بهذا الأمر. والمقصود مطلق المخالفة، المقصود بعبارة الإمام الترمذي هنا مطلق المخالفة. وإلا لو فسرنا كلام الإمام الترمذي ولا يكون شادا، قولنا إن الشاد مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه، نحن أصلا أو الإمام الترمذي أصلا يشترك في هذا الحديث أن يروى من غير وجه، فيكون في الكلام نوع من التناقض ونوع من التدافع. فتوجيه كلام الإمام الترمذي أو مراد الإمام الترمذي هنا بالشاد هو مطلق المخالفة، مطلق المخالفة. نعم. وهذا إذا كان قد روي عن، قال يروى من غير وجه نحو ذلك. طبعا هذا القيد إنما جاء به الإمام الترمذي ليقوي ما اشتمل عليه الشرط الأول أو الاحتراز الأول الذي ذكره من وجوه الضعف. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال، ففي أي كتاب له قاله، وأين إسناده عنه؟ وإن كان فهم من اصطلاحه في كتاب الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقوله في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. تعريفات أخرى للحسن. قبله. طبعا اعترض على الإمام الترمذي رحمه الله في تعريفه لهذا الحديث، ومن أقدم من اعترض عليه الإمام ابن المواق الفاسي صاحب كتاب بغية النقاد، وكتاب بغية النقاد عمله ابن المواق الفاسي على كتاب شيخه ابن القطان الفاسي، كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيه. ابن المواق رحمه الله في اعتراضه على الإمام الترمذي قال إن الإمام الترمذي لم يخص الحديث الحسن بصفة تميزه عن الحديث الصحيح. لما؟ لأن الحديث الصحيح حسب هذا التعريف الذي ذكره الترمذي لا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحا إلا وروته غير متهم بل ثقة. فظهر كما يقول ابن المواق أن الحسن عند الترمذي صفة لا تخص هذا القسم بل قد يشركه فيها الصحيح. معنى هذا الكلام أن كل صحيح عند الإمام الترمذي فهو حديث حسن، وليس كل حديث حسن عنده حديثا صحيحا. وقد ذكرت قبل أن الإمام الترمذي رحمه الله لم يقصد تعريف الحديث الحسن عند أهله، كما سيأتي أيضا فرق في المقارنة بين الإمام الخطابي وبين الإمام الترمذي. فالإمام الخطابي عرف الأنواع الثلاثة، والإمام الترمذي رحمه الله عرف نوعا واحدا جرى عليه اصطلاحه في كتابه، كما هو واضح من عبارته في كتاب العلل. قال وما ذكرنا في هذا الكتاب، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. وهذه عبارة صريحة في أن الإمام الترمذي رحمه الله لا يقصد تعريف الحديث الحسن الذي عرف عند المحدثين، وإن كان الحافظ الترمذي رحمه الله إنما أخذ هذا التعريف عن شيخه الإمام البخاري، كما هو واضح في أسئلته في كتابه العلل الكبير المفرد. إن الإمام البخاري يحكم على أحاديث فيها هذه الشروط التي ذكرها، أن تكون من رواية غير المتهمين، ولا يكون فيها المخالفة تعترض بمجيئها من طرق أخرى، سواء كانت رواية لمستورين أو لمن وصف بسوء الحفظ أو كثرة الغفلة أو شدة الخطأ أو المختلطين أو المدلسين إذا رووا بالعنعنة، إذا جاءت من طرق أخرى يحكم عليها بالحسن. لكن الإمام الترمذي أخذ هذا المصطلح عن شيخه وشهره ونوه به في كتابه. نعم. قال وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب قاله؟ طبعا قاله في كتابه الجامع، في كتابه الجامع، وما يسمى بالسنن، سنن الإمام الترمذي، وخاصة في الجزء الأخير في العلل المرفقة بكتابه السنن. وإن كان فهم من اصطلاحهم هذا ليس مفهوما، وإنما هو صريح عبارته. نعم. تعريفات أخرى للحسن. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، فقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به، ثم ويصلح العمل به، ويصلح العمل به. طبعا قال الحافظ ابن كثير نقلا عن الحافظ ابن الصلاح، وقال بعض المتأخرين، مقصود بالمتأخرين هما هنا الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية، وحتى في كتاب الموضوعات قد نص على هذا التعريف. قال الحديث الذي فيه ضعف قريب، أي مخرجه قريب إلى الصحيح، محتمل أي محتمل كذبه، محتمل كذبه لكون رجاله مستوري، هو الحديث الحسن ويصلح العمل به، إشارة إلى التمر، إشارة إلى التمر. أيضا هذا التعريف الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعريف غير جار على صناعة الحدود، لأن هذا الحد يتوقف على معرفة الضعف القريب المحتمل. ما هو هذا الضعف القريب المحتمل؟ هو أمر مجهول، هو أمر مجهول. نعم هو أمر نسبي، تختلف مدارك العلماء فيه. وهذا الاعتراض اعترض به على الحافظ ابن الجوزي ابن دقيق العيد، ومشى عليه أيضا الحافظ ابن جماعة، ونقله العراقي في نكته على ابن الصلاح، والسيوطي في التدريب وفي كتابه البحر الذي زخر. قال الطيبي هذا مبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، فحتى يتحرر معنى الحسن فلا بد من معرفة الحديث الصحيح ولا بد من معرفة الحديث الضعيف، لأن الحسن وسط بينهم. لخص هذا كله الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة بقوله: ثم لا تطمع بأن للحديث الحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان تحتها، فأنا على إياس من ذلك، أو فإن على إياس من ذلك. طبعا سبب ذلك هو ما تقدمت الإشارة إليه، وإن كان الحافظ الذهبي رحمه الله قد ذكر في كتابه الموقظة تعريفا له لهذا الحديث الحسن، قال: الحسن هو ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح، ما ارتقى عن رتبة الضعيف ولم يبلغ رتبة الحديث الصحيح. طبعا وجود هذا الإياس نظر للتردد الحفاظ، قال: فكم من حديث تردد فيه الحفاظ، هل هو من قبيل الصحيح أم من قبيل الحسن، بل إن الحديث الواحد قد يتردد فيه الحافظ فيصححه اليوم ويضعفه الغد. لما؟ لأن المسألة كما سبقت الإشارة إليها مسألة نسبية. ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغريب. وكل هذا مستبهم لا يشفي الغريب، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ولا هو متهم. ما هي عبارة ابن الصلاة؟ أو جلد غنى. متهم ولا هو متهم. غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، وبكون متن الحديث قد روي ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. يكفي. ثم قال الشيخ، عبارة الشيخ هنا المقصود بها الحافظ ابن الصلاح: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغريب، وليس فيما ذكره الإمام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. ثم ذكر ما وصل إليه بعض النظر والتحري والبحث، قال: واتضح لأن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور. طبعا عند نهاية هذا القسم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. هنا الإشكال في قوله: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. المستور طبعا هو مجهول الحال، ومجهول الحال من روى عنه راويان اثنان ولم يوثق. الأصح في رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته ألا تصف بالحسن، إذا تفرد الراوي المستور مجهول الحال برواية حديث فالأصل أن روايته مردودة ضعيفة، فكيف تجعل روايته مع كونه لم تتحقق أهليته في مرتبة الحديث الحسن؟ ثم إن هذا الكلام هو ما فهمه الإمام ابن الصلاح من كلام الإمام الترمذي، والإمام الترمذي كما تقدمت الإشارة لا يقصر هذا النوع على رواية المستور فقط، كما قال الحافظ ابن حجر، قال: ليس وفي التحقيق عند الترمذي مقصورا على المستور فقط. طبعا ذكرنا ما يدخل في التعريف، يدخل فيه الضعيف بسبب سوء الحفظ، الموصوف بالغلط أيضا، من روى عن المختلط بعد اختلاطه، المدلس إذا روى بالعنعنة وما كان في إسناده انقطاع يسير أيضا، فهذا كله داخل في كلام الإمام الترمذي كما هو ظاهر من صنيعه في كتابه الجامع. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح أمثلة لكل تلك الأنواع، وذكرها أيضا حتى الحافظ أو نقلها عنه الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه البحر الذي زخر، بشرط توفر الشروط الثلاثة. فهؤلاء كلهم عند الإمام الترمذي حديثهم من قبيل الحسن إذا توفرت الشروط الثلاثة. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب، أن لا يكون إسناد الحديث شاذا، أن يروى الحديث من غير وجه. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة وكان الراوي أحد الموصوفين بما تقدمت الإشارة إليه فحديثه هو الحديث الحسن عند الإمام الترمذي في كتابه الجامع. نعم. قلت لا يمكن تنزيل. قال الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، قد تقدمت الإشارة إلى معنى المستور، لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، يعني لم يظهر منه تعمد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ظهر منه سبب مفسق آخر، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه. طبعا المثلية المقصود بها هنا طبعا يقصدون اللفظ، طبعا إشارة إلى استعمال بعض المحدثين في التمييز بين المتابعات والشواهد، فالاستعمال الذي كان معروفا عند المتقدمين أن المتابعة تكون بنفس اللفظ والشاهد يكون بنحوه بلفظ يشابهه. طبعا وإن كان هذا التعريف عليه انتقاد، والمتابعة تكون مخصوصة بما كان من نفس الصحابي، ما كان من نفس الصحابي سواء كانت بمثل اللفظ أو بمعنى اللفظ، والشاهد من مخرج آخر من حديث صحابي آخر سواء كان بنفس اللفظ أو بنحو اللفظ. فعبارة الترمذي هنا روي مثله أو نحو إشارة إلى وجود المتابعة والشواهد من وجه آخر، يعني حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له شاهد من الشواهد التي تشهد له، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. نعم. قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، طبعا يريد على هذا الكلام كما سبقت الإشارة الضعيف المنقطع المرسل الذي في يكون راويه مستورا إذا روي من وجه نحوه أو مثله يعضده، فهذا كله وارد على هذا التعريف. نعم. قال القسم الثاني. قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم. قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. الإمام ابن الصلاح رحمه الله حسب ما ظهر له مشى في تقسيم الحديث الحسن على نفس التقسيم في الحديث الصحيح، وفهم من كلام الإمام الترمذي الذي اشترط في الحديث الحسن اعتضاده بمجيئه من طريق أخرى أن مقصوده ما كسب هذه الصفة من شيء خارج هو ما استقر عليه الاصطلاح باسم الحسن لغيره. والنوع الأول ما أو النوع الثاني ما كان الحسن لصفة فيه، رواته مشهورون بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ مرتبة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، وينضاف إلى ذلك سلامة الحديث من الشذوذ ومن العلة القادحة. وهذا هو تعريف الحديث الحسن لذاته. وقريب منه تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي مشى عليه في النخبة وشرحها. الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعريفه للحديث الحسن قال: وخبر الواحد بنقل عدل تام الضبط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن أو فهو الحسن، فإن خف الضبط فهو الحديث الحسن. ويستفاد من هذا أن الحديث الحسن يشابه الحديث الصحيح اللهم إلا في تمام الضبط، فالحديث الصحيح راويه تام الضبط، والحديث الحسن ليس عريا عن الضبط من حيث الجملة لكن ضبط راويه لا يصل إلى الدرجة العليا في الحفظ والإتقان، لا يصل إلى الدرجة العليا في الحفظ والإتقان. نعم. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما، وكأن الترمذي رحمه الله ذكر أحد نوعي الحسن والخطابية ذكر النوع الآخر، مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه مشكل، معرضا عما رأى أنه غير مشكل أو أنه غفل عن النوع الثاني أو دهل عنه. نعم. مع أننا ذكرنا في بداية الكلام إلى أن تم فرقا كبيرا بين الإمام الخطابي والحافظ الترمذي، فالخطابي رحمه الله قصد تعريف الأنواع الثلاثة عند أهل الحديث، فذكر الحديث الصحيح وذكر الحديث الحسن ثم ذكر الضعيف. وأما الذي سكت عنه هو حديث المستور إذا أتى من غير وجه فإنما يسكت عنه لأنه ليس عنده من قبيل الحسن، إنه ليس عنده من قبيل الحسن. فقد صرح الإمام الخطابي رحمه الله بأن رواية المجهول هي من قبيل الضعيف، ولا شك أن المستور هو من قبيل المجهول. والإمام الخطابي في صنيعه أو في كلامه أطلق الكلام في رواية المجهول ولم يفصل. أما الإمام الترمذي رحمه الله فلم يقصد التعريف بالأنواع الثلاثة المذكورة عند أهل الحديث، بدليل أنه رحمه الله لم يعرف الحديث الصحيح ولم يعرف الحديث الضعيف ولم يعرف أيضا حتى الحديث الحسن المتفق على حسنه، المتفق على أنه حديث حسن، بل المعرف عنده هو الحديث المستور على حسب فهم من؟ ابن الصلاح، على حسب فهم ابن الصلاح. ابن الصلاح يفهم دائما عبارة الترمذي يقصرها في الروي المستور على حسب ابن الصلاح، الذي لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن، وليس هو في التحقيق كما سبقت الإشارة عند الإمام الترمذي مقصورا في رواية الراوي المستور، وإنما يشمل الأنواع الأخرى. ومما يدل على أن الإمام الترمذي رحمه الله لم يقصد التعريف أنه لم يتعرض أصلا لاتصال الإسناد، لم يتعرض لاتصال الإسناد وإنما أطلق الكلام، ولذلك يصف الإمام الترمذي رحمه الله بعض الأحاديث المنقطعة بالحسن، يصف بعض الأحاديث المنقطعة بالحسن. والمثال الذي ذكرنا به أخونا إبراهيم في أحد الحصص هو حديث أخرجه الإمام الترمذي في فضائل القرآن من حديث خيثمة ابن أبي خيثمة عن الحسن البصري عن عمران ابن حسين مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأت القرآن فاسأل الله به، وشيء من هذا القبيل. قد قال الإمام الترمذي عقب إخراجه لهذا الحديث: حديث حسن وليس إسناده بذاك، حديث حسن وليس إسناده بذاك. وهذا دليل على أن الإمام الترمذي رحمه الله لا يرى الاحتجاج كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بكل ما قال فيه إنه حديث حسن. والعلة في الحديث أن خيثمة هذا ضعيف، قال فيه ابن معين ليس بشيء، وقال فيه الحافظ ابن حجر لين الحديث، وفيه علة أخرى وهي الانقطاع، وهي الانقطاع لأن الحسن البصري لم يلقى عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا بين في فهم صنيع الحافظ الترمذي رحمه الله. نعم. قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ، ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. طبعا هذا الكلام الذي استطرد به الحافظ ابن الصلاح هنا كنوع من التقييد للإطلاق الذي ذكره الإمام الترمذي في شرطه للحديث الحسن المعرف عنده بأن يروى من غير وجه. يقول ابن الصلاح رحمه الله بأن تعدد الطرق للحديث لا يلزم منها الحكم على هذا الحديث بالصحة، وذكر مثالا لذلك وهو حديث الأذنان من الرأس. وقد سبقه إلى التمثيل بهذا الحديث الإمام الدارقطني في كتابه السنن، والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبرى. وإن كان كثير من أهل الصنعة قد اعترضوا على ابن الصلاح في تمثيله بهذا المثال، لأن حديث الأذنان من الرأس حديث صحيح بمجموع طرقه، وأمثل طرقه رواية الحافظ ابن ماجه رحمه الله، وقد استقصى طرق هذا الحديث الحافظ الزيلعي في كتابه نصب الراية، والحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير، وفي كتابه الدراية وهي تلخيص لكتاب الدراية، تلخيص لكتاب نصب الراية مطبوعة في مجلد واحد، استوفى الكلام على طرق هذا الحديث. والشيخ الألباني رحمه الله في كتابه السلسلة الصحيحة في المجلد الأول قد استوفوا جميعا الكلام على طرق هذا الحديث، وكما أشار المحقق هنا الشيخ مشهور حسن في تحقيقه لكتاب الخلافيات للإمام البيهقي فقد استوفى الكلام على طرق هذا الحديث. وإن كان الشيخ أحمد شاكر هنا يقول بأن الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة، جمعه ابن الجوزي في العلل المتناهية وضعفها كلها، اعترض على هذا الكلام أو اعترض على هذا الكلام بأن الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في حقيقة الأمر؟ قوى هذا الحديث لكن ليس في كتابه العلل، أن كلام الشيخ أحمد شاكر هنا نقله عن الحافظ العراقي، نقل هذا الكلام عن الحافظ العراقي، واعترض على هذا الكلام تلميذه الحافظ ابن حجر. كلام الحافظ ابن الجوزي غير موجود في العلل المتناهية، وإنما هو في كتابه التحقيق، كتابه التحقيق، والكتاب مطبوع في 10 مجلدات. قد ذكر طرق هذا الحديث لكنه قوى هذا الحديث. وممن اعترض على الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أيضا الحافظ صلاح الدين العلائي، قال في التمثيل بذلك نظر، لأن الحديث المشار إليه ربما ينتهي في بعض طرقه إلى درجة الحسن. وقلت بأن أمثل طرق هذا الحديث رواية الحافظ ابن ماجه رحمه الله. نعم. قال لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، بمعنى لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا، بمعنى أنه لا يتقوى بمجيئه من طريق أخرى ولا يقوي غيره، كرواية الكذابين أو المتروكين. فإن الحديث إذا جاء من طرق كثيرة عن كذابين فإن هذه الطرق لا تزيده إلا ضعفا. نعم قد ترفع الحديث عن كونه حديثا لا أصل له كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، لكنها لا تفيد في تقوية هذا الحديث. ومنه ضعف يزول بالمتابع، كما إذا كان راويه سيء الحفظ، فإن رواية سيء الحفظ إذا توبعت تتقوى، أو إذا كان الحديث مرسلا، لأن الإرسال قطاع يسير في الحديث، فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن، والله تعالى أعلم. في اعتراض الأئمة على الحافظ ابن الصلاح ذكروا مثالا، ومن الأمثلة التي ذكرت ما نص عليه الحافظ ابن حجر، قالوا وما ينبغي أن يمثل به في هذا المقام حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا. وهذا الحديث كما في مقدمة 40 لإمام النووي، فإن الحافظ النووي قد نقل اتفاق أهل الحديث على ضعفه مع كثرة طرقه. وإن كان الحافظ السيوطي رحمه الله قد أشار إلى أن الحافظ السلفي قد قوى هذا الحديث في كتابه 40، في كتابه 40، وكتاب السلفي 40 اختار 40 حديثا عن 40 شيخا في 40 مدينة، إشارة إلى سعة رحلته. وممن قواه أيضا الإمام الرهاوي في كتابه 40 المتباينة الأسانيد، قد قوى هذا الحديث، لكن أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى تضعيف هذا الكلام، وأن الإجماع أو الاتفاق أو اتفاق الأئمة على تضعيف هذا الحديث أولى من إشارة السلفي إلى التصحيح. وقد تقدم معنا أو تقدمت معنا عبارة الحافظ أبي موسى المديني عند كلامه على مستدرك الإمام الحاكم عند مباحث الحديث الصحيح، قد وردت الإشارة هناك إلى حديث الطير، وذكرنا كلام الحافظ أبي موسى المديني عن جمل من أحاديث التي ذكرها الحافظ أو الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك. قال كم من حديث في كتاب الحاكم يروى من طرق عديدة يمكن أن تجمع في جزء لا يصح منها حديث واحد كحديث الطير. قد ذكرنا تم أن الحافظ أبا موسى المديني أشار إلى أن حديث الطير يروى من أزيد من 30 وجها من حديث أنس بن مالك، لدرجة أن بعض الحفاظ رحمهم الله قد جمع فيه جزءا خاصا للاعتبار أو للاستغراب كالحافظ الحاكم نفسه والحافظ ابن مردوية والحافظ أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله، فقد جمعوا أجزاء خاصة بهذا الحديث. الإشكال هنا في هذه العبارة، عبارة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله هنا عبارة مطلقة، ولم يذكر الحافظ ابن الصلاح في هذه العبارة ضابطا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا وما لا يصلح أن يكون جابرا، لأن كلامه كلام مطلق. قال: فمنه ما لا يزول بالمتابعات، ومنه ضعف يزول بالمتابعة. نحن نحتاج إلى الضابط الذي نستطيع أن نميز به بين ما يصلح أن يكون جابرا بحيث يتقوى ويمكن أن يقوي، وبين ما لا يتقوى بمعنى أنه ليس صالحا للاعتبار، لا يتقوى مطلقا ولا يصلح لأن يرقي غيره. والتحرير فيه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يقال إن ذلك يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال، احتمال قبول الحديث واحتمال رده، فهذا هو الذي يكون صالحا للاعتبار. وحينما يقوى جانب الرد فهذا هو ما لا يكون صالحا للاعتبار، وحينما يقوى جانب الاحتجاج ايش يسمى؟ ذكرنا ثلاثة أقسام، حينما تتساوى أو يتساوى الاحتمالان يكون صالحا للاعتبار، حينما يقوى جانب الرد هو الذي لا يكون صالحا للاعتبار، حينما يقوى جانب القبول هذا هو الحسن أصلا، غير داخل، هذا هو الحديث الحسن المقبول عند العلماء. نعم. الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه. طيب، قال أي الحافظ ابن الصلاح: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره. عبارة الحافظ ابن كثير هنا التي اختصرها عبارة الحافظ ابن الصلاح التي نقل عن الحافظ ابن كثير عبارة محررة، وليست كعبارة الإمام الذهبي في الموقظة أنه قال بأن الإمام الترمذي هو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وقد ذكرنا سابقا أن هذا الكلام هو كلام شيخه الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن ابن تيمية يرى أو لا يرى القسمة الثلاثية للحديث، وإنما يرى أن الحديث في أصله إما صحيح وإما ضعيف، والضعيف قسمان: ضعيف يعمل به ويحتج به، وضعيف لا يعمل به ولا يحتج به. وعبارة الحافظ هنا عبارة كما قلت محررة، على اعتبار ما ذكره فيما بعد أن هذا الكلام أو التعبير بالحسن يوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري، وإن كان هذا الاختصار اختصارا مخلا لعبارة ابن الصلاح. قال: ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري. مشايخ من؟ الترمذي. وهل يعد أحمد في مشيخة الترمذي؟ لا، لا يعد أحمد في مشيخة الإمام الترمذي، فهذا تصرف واختصار لعبارة الحافظ ابن الصلاح أوهمت أن الإمام أحمد شيخ للإمام الترمذي. نعم، هو في طبقة مشايخه لكن ليس شيخا له. طيب، قلنا سابقا بأن هذه العبارات وجدت في طبقة الإمام، في طبقة مشايخ الإمام الترمذي، قد كثرت النقول عن الحافظ الإمام البخاري رحمه الله في حكمه على كثير من الأحاديث بالحسن، ووجدت أيضا في الطبقة التي تليها وفي من بعدهم، وكذا الحافظ الدارقطني كما أشار إليه الكاتب هنا. نعم. ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعدهم كالدارقطني. طيب، فيما يتعلق بالإمام أحمد، نزع الحافظ ابن حجر رحمه الله ابن الصلاح هنا وقال إن مراد الإمام أحمد في حكمه على الأحاديث بالحسن، وكذا قبله الإمام الشافعي، أن مرادهم بالحسن الحسن اللغوي للحسن الاصطلاحي. لكن وجد التعبير عن الإمام أحمد بالحسن بالمعنى الاصطلاحي في حكمه على بعض الرواة، فقال الإمام أحمد رحمه الله في الإمام محمد بن إسحاق صاحب المغازي إنه حسن الحديث، ومعروف عند أهل الحديث أن ابن إسحاق ممن يحسن حديثه، قال فيه الحافظ ابن حجر إنه صدق. ونقل الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن الإمام أحمد تحسينه لحديث ركانة في تطليق زوجته ثلاثا في مجلس واحد، وقال وقد صحح الإمام أحمد هذا الحديث وحسنه. ونقل أيضا قبله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد أيضا تحسينه لحديث من كنت مولاه فعلي مولاه. فالشاهد من هذا أن اعتراض الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح في أن مراد الإمام أحمد هنا بالحسن الحسن اللغوي الاصطلاحي لا يعكر على أصل القضية، بدليل أنه وجد التعبير بالحسن الاصطلاحي في كلام الإمام أحمد كما في الأمثلة التي تقدمت. أما الإمام البخاري فإطلاقه لهذا التعبير كثير جدا في كتبه، خاصة فيما نقل عنه، خاصة فيما نقله عنه تلميذه الإمام الترمذي، خاصة في كتابه العلل الكبير. قد قال الإمام الترمذي في كتاب العلل: سألت البخاري عن حديث لعن الله المحلل والمحلل له فقال هو حديث حسن. وكذا قال في حديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، مع أنه حديث متفق عليه، قد حكم عليه الإمام البخاري كما في كتاب العلل الكبير للإمام الترمذي بأنه حديث حسن. وكذا قول الإمام البخاري في شهر ابن حوشب، قال شهر حسن الحديث وقوى أمره، وقد نقل هذه العبارة صاحب تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر. وقد ذكرت سابقا أن التعبير بالحسن قد وجد عند من هو أقدم من الإمام الترمذي كالحافظ محمد بن عبد الله بن نمير، قال في ابن إسحاق أيضا هو حسن الحديث صدوق. ووجد أيضا هذا التعبير في كلام الحافظ يعقوب بن شيبة السدوسي في كتابه المسند، ويعقوب بن شيبة رحمه الله كانت وفاته قبل إكمال الإمام الترمذي، لأن الإمام الترمذي رحمه الله أكمل كتابه الجامع عام 270 للهجرة، وكانت وفاة يعقوب بن شيبة قبل ذلك بسنتين، كانت وفاته قبل ذلك بسنتين. وكتابه المسند أكثر فيه من استعمال هذا المصطلح، وكتاب كبير جدا ولم يطبع منه إلا قطعة صغيرة من مسند عمر بن الخطاب لا تتجاوز 30 حديثا، لا تتجاوز 30 حديثا في القطعة الموجودة. في هذه 30 حديثا في كتاب يعقوب بن شيبة التي وجدت ذكر فيها الوصف بالحسن في 9 مواضع، في 9 مواضع، في 9 أحاديث، وهذا دليل على كثرة استعمال إمام لهذا المصطلح. وممن أطلق هذا الاصطلاح وفي عصر الإمام الترمذي الإمام أبو حاتم الرازي، وكانت وفاة الإمام أبي حاتم عام 277 للهجرة، طبعا وفاة الإمام الترمذي سنة 275 للهجرة، فهو معاصر له الإمام أبو حاتم الرازي. نقل عنه في ترجمة إبراهيم بن يوسف بن إسحاق السبيعي أنه قال يكتب حديثه حسن الحديث. وكذلك عصريه الإمام أبو زرعة الرازي قد نقل عنه في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد أنه قال: لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وهو حسن الحديث. وهو حسن الحديث. وهاتان عبارتان أي عبارة أقصد عبارة أبي حاتم وعبارة أبي زرعة نقلهما عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل. وقد ذكرت في بداية الحصة إلى أن التعبير بالحسن وجد حتى في إطلاقات الأئمة قبل الإمام الشافعي، وإن كان الغالب أنهم يريدون بهذا الإطلاق الحسن اللغوي، وكثيرا ما يعبرون عن الحديث الغريب بالحديث الحسن كما في إطلاق الإمام النخعي أن في العبارة التي نقلها عنه ابن السمعاني: كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه، قصد بالحسان هنا الغرائب. وكلام شعبة: كيف تركت أحاديث العرز من حسان؟ قال: من حسنها فررت. وكما في حديث تخليل أصابع عند الإمام مالك رحمه الله وقد حكم عليه بأنه حديث حسن، وغير ذلك من الإطلاقات الموجودة عند العلماء. فيتضح من هذا أن الإمام الترمذي رحمه الله ليس هو أول من استعمل هذا المصطلح، وإنما الإمام الترمذي رحمه الله شهر به ونوه به كما ذكر الحافظ ابن الصلاح وتبعه الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الكتاب. نعم. كم بقي عن المغرب؟ نعم. أبو داود من مظان الحديث الحسن قال: ومن مظانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. وما سكت عنه. ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحة أحد، فهو حسن عند أبي داود. قلت: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعديل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله: وما سكت عليه فهو حسن، فقوله: ما سكت عنه فهو حسن، وما سكت عليه، ما سكت عليه، فقوله: وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. كتاب المصابيح. قال: ومن مظانه، مظنة الشيء، مظنة الشيء مكان وجوده. ومن مظانه سنن أبي داود، روين عنه أنه قال: ذكرت الصحيح. طبعا عبارة الحافظ أبي داود هنا في كتابه أو في رسالته إلى أهل مكة، وهذه الرسالة قد طبعت تحقيق الطباع، وطبعت ثانيا بتحقيق عبد الفتاح أبي غدة، وذكرها كاملا حافظ السيوطي في كتابه البحر الذي زخر. لما وصل إلى هذا الموطن قال إن رسالة أبي داود إلى أهل مكة رسالة نفيسة عزيزة الوجود في هذا الزمان، وذكرها بسنده كاملة. روينا عنه أي في هذا الكتاب أنه قال: ذكرت الصحيح، يعني في كتابه ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. ما يشبه الصحيح أي الحديث الحسن، يقاربه الحسن لغيره. وما كان فيه وهن شديد بينته، هذا مطلق العبارة، يفهم من هذه العبارة أن ما لم يكن فيه وهن شديد فإن ابن الصلاح أو فإن الإمام أبا داود لا يشير إليه. قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. اختلف فيها فهم هذه العبارة. مقصوده بقوله هنا صالح، هل معنى ذلك أنه صالح للاعتبار أو صالح للاحتجاج؟ والذي فهمه ابن الصلاح رحمه الله وغيره، والذي مشى عليه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، أن ما سكت عنه ابن الصلاح أن ما سكت عنه أبو داود رحمه الله فهو حديث صالح للاحتجاج، مع أن هذا لا يلزم، لأن جميع ما سكت عنه أبو داود ليس من قبيل الحسن الاصطلاحي، بل منهما هو على شرط الشيخين، بل إنما منهما هو في الصحيحين أو في أحدهما، ومنهما هو من قبيل الحسن لذاته، ومنهما هو من قبيل الحسن الذي اعتضد بمجيئه من طريق أخرى، وهذان النوعان الأخيران هما الغالب على سنن أبي داود. وفيه أيضا قسم ثالث وهو رواية الضعيف أو ما كان ضعيفا لكنه من رواية من لم يجمع على تركه. وهذه الأنواع كلها صالحة للاحتجاج بها عند أبي داود، كما نقله عنه الحافظ ابن منده في شروط الأئمة الخمسة، على اعتبار أن الإمام أبا داود تلميذ للإمام أحمد، والمعروف عند عن الإمام أحمد، بل وهي صريح عبارة أبي داود أيضا، أن الحديث الضعيف عنده أحب من رأي الرجال. فحتى هذا الحديث الضعيف الذي يكون ضعفه ضعفا يسيرا، إذا لم يكن في الباب غيره قد يخرجه أبو داود ويسكت عنه، لأنه حسب اصطلاحه صالح للاحتجاج عنده. والعبارة التي نقلها الحافظ ابن كثير هنا، قال قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، هذه العبارة لو صحت كما قال الحافظ ابن حجر لكانت نصا صريحا في موقع الاختلاف. لو صحت هذه العبارة أن أبا داود حقيقة قال وما سكت عنه فهو حسن، لأزالت كثيرا من الإشكال وكثيرا من الاختلاف بين العلماء رحمه الله في فهم كلام أبي داود. لكن الموجود والمثبت في النسخ لسنن أبي داود الذي نقله عنه العلماء العبارة الأولى وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وهذه العبارة تفرد بنقلها الحافظ ابن كثير رحمه الله. ولذلك اجتهد العلماء رحمهم الله في معرفة أو في بيان أو في تعداد أنواع الأحاديث التي اشتمل عليها سنن أو اشتملت عليها سنن أبي داود. وممن تحدث في الموضوع الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء في الجزء 13، قد قسم الحافظ الذهبي أحاديث سنن أبي داود إلى 6 أقسام، منها ما أخرجه الشيخان هو القسم الأول، والقسم الثاني ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، القسم الثالث الذي يليه ما رغب عنه وإن كان إسناده جيدا سالما من العلل، القسم الرابع ما يليه أو الذي يليه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من طريق أخرى تقويه، ثم يليه الضعيف بسبب ضعف في إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا النوع والنوع الخامس يمشيه أبو داود ويسكت عنه في الغالب، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عنه الإمام أبو داود بل ينبه عليه وقد لا ينبه عليه بحسب شهرته ونكارته، وقد يكون سبب ذلك الدهول من الحافظ أبي داود فقد يذهل عن الحكم على هذا الحديث، وتمام عبارة الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد 13. وسبب حديث العلماء عن سكوت أبي داود، أولا وجود الإشكال في فهم هذه العبارة، ثانيا النظر إلى صنيع الإمام في سننه، بحيث إن هذا الإمام أبا داود رحمه الله يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في سننه ويسكت عنه. ومن أمثلة ما من يخرج لهم أبو داود ويسكت عنهم، يسكت عن أحاديث عبد الله بن لهيعة، ويسكت عن أحاديث صالح حول التوأمة، وعن أحاديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وعن أحاديث موسى بن وردان، أحاديث سلام بن الفضل، وهؤلاء كلهم معروف ما فيهم وما قيل فيه من الضعف. بل قد يخرج الإمام أبو داود رحمه الله لمن هو أنزل من هؤلاء ولمن هو دون هؤلاء، كالحارث بن وجيه أو ابن وجبة على الاختلاف في ضبطه، أو أحاديث صدق الدقيق، أو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وغيره ممن ضعفه أئمة الحديث. يأتي الإشكال، لما؟ ما السبب؟ لما يخرج الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن أبو داود، أحاديث هؤلاء ويسكت عنه؟ قيل سبب ذلك في الغالب يكون مرده إلى أحد أمور. قد يكون سكوته من باب الاكتفاء بما تقدم ذكره في ذلك الراوي في ذلك الكتاب، قد كأن يتكلم عليه في بداية الكتاب ويسكت في بقية المواطن. وتارة يكون سكوته بسبب الدهول والنسيان، وتارة يكون سكوته لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة، كاتفاق الأئمة على اطراح روايته وضعفها، كأحاديث أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث، فهذا كثيرا ما يخرج له أبو داود ويسكت عنه ولا ينبه، لأنه معروف الضعف مشهور به عند الأئمة. وتارة يكون ذلك بسبب اختلاف الرواة عنه، وهذا هو الأكثر كما نبه عليه الحافظ ابن الصلاح هنا في كتابه. فإن كتاب السنن أبي داود روي من أكثر من وجه، والروايات للسنن أبي داود المشهورة فقط رواية أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، وهي الرواية المشهورة، وهناك رواية أبي بكر محمد بن داسة التمار، وهي أكبر هذه الروايات، وتفردت الرواية رواية بن داسة التمار بنقولات كثيرة لا توجد في رواية أبي علي اللؤلؤي. وابن داسة التمار كان الحافظ أبو علي الغساني يفضله على سائر روايات أبي داود، ويقول إنها أكمل الروايات وتقاربها في الكثرة رواية أبي عيسى الرملي. طبعا أبو علي الغساني متخصص في سنن أبي داود، له كتاب تسمية شيوخ أبي داود، كتاب مطبوع في مجلدين. أيضا من روايات سنن أبي داود رواية أبي الحسن علي بن الحسن بن العبد، معروفة برواية ابن العبد، ثم رواية ابن الأعرابي أبو سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي. فهذه تقريبا هي أشهر الروايات لسنن أبي داود. من جديده رواية اللؤلؤي وهي المطبوعة وهي المعروفة والمشهورة، رواية ابن داس التمار، رواية ابن العبد، ورواية ابن الأعرابي، ورواية أبي عيسى الرملي. هذه خمس روايات مشهورة فقط لسنن أبي داود. وهذه الروايات تختلف من حيث نقل كلام الأئمة من حيث نقل الكلام في الأحاديث، ونقل الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه البحر الذي زخر مثالا لذلك، قال ومن أمثلة ذلك، قال وطارة يكون من اختلاف الرواة عنه والأكثر، فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي، وإن كانت رواية اللؤلؤي أشهر. ومن أمثلة ذلك ما رواه من طريق الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث إن تحت كل شعرة جنابة الحديث، فإنه تكلم عليه في بعض الرواية فقال هذا حديث ضعيف والحارث حديثه منكر، وفي بعضها اقتصر على بعض هذا الكلام، وفي بعضها لم يتكلم فيه، وفي بعضها لم يتكلم فيه إشارة إلى الرواية. طبعا الرواية الموجودة هي رواية اللؤلؤي، قال الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف، فرق بين الكلام في الروايتين، فيكون مرد ذلك السكوت إلى اختلاف الروايات عن الإمام أبي داود رحمه الله، وذكر مثالا آخر على ذلك. الشاهد أن سبب سكوت الإمام أبي داود قد يكون لأحد هذه الأسباب. السبب الأول ما هو؟ اكتفاء بما ذكره في أول الكتاب، كأن يكون قد تعرض للراوي في بداية الكتاب فيسكت عنه فيما بقي. قد يكون مرد ذلك إلى الذهول والنسيان، قد يكون ذلك لوضوح ضعفه عند أئمة الحديث فيقتصر أو يكتفي بشهرة ضعف الراوي كأبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث مصغر، إنه مشهور بالضعف فلا ينص عليه، قد يكون بسبب اختلاف الروايات عنه، بسبب اختلاف الروايات. وتمة سبب آخر، أن يكون الإمام أبو داود رحمه الله والسبب الخامس قد تكلم على ذلك الحديث خارج كتابه السنة، أن يكون قد تكلم على ذلك خارج كتابه السنن فيقتصر على ذلك الكلام فلا يعيد ذلك الكلام في كتابه السنن. وقد ذكر أيضا الحافظ السيوطي رحمه الله مثالا على ذلك، قد تكلم عنه الحافظ ابن الحافظ أبو داود في كتابه التفرد، ومن مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فخرجه في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فذكر الحديث في الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام، ثم قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهر. لم يتكلم عليه في السنن، ذكره في السنن وسكت عنه، ولما ذكره في كتاب التفرد قال لم يتابع أحد محمد بن ثابت على هذا الحكم، ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال وهو حديث منكر. والعبارة التي ذكرها هنا هذا طبعا هذا النقل نقله الحافظ ابن حجر قال لم يتكلم عليه في السنن، لكن الموجود في السنن المطبوعة الآن أن الإمام أبا داود قد تكلم تكلم عنه، ولعل هذا التصرف من بعض النسخ، من بعض النسخ، لأن العبارة منقولة من كلام ابن داسة الطمار عن أبي داود. إذا رجعت إلى سنن أبي داود المطبوعة ستجد وقال عقبه سمعت أحمد بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم، قال ابن داسة قال أبو داود لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. والحافظ ابن حجر كأنه اعتمد نسخة أخرى لسنن أبي داود، ويظهر أن هذه النسخة هي من تصرف النسخ، على اعتبار أن النسخة المشهورة نسخة اللؤلؤي، والنقل هنا من نسخة ابن داسة والطمار. الشاهد أن هذا أيضا سبب، أن هذا أيضا سبب من الأسباب التي قد تدفع الإمام أبا داود رحمه الله إلى السكوت عن بعض الأحاديث، فلا يستقيم. والحال كما ذكر أن يجزم بصحة أو بحسن كل ما سكت عنه أبو داود. نعم قد يقول القائل إنما سكت عنه أبو داود حسن عنده، مع الاحتراز أيضا من هذا التعبير، وممن أنكر هذا الحافظ النووي رحمه الله في كتابه التقريب، مع أنه يحتج كثيرا في كتبه في الفروع كما في كتابه المجموع وفي غيره، يحتج كثيرا في بعض الأحاديث بسكوت أبي داود من باب تقوية هذه الأحاديث. والشاهد أن كل حديث سكت عنه أبو داود الأصل فيه أن ينظر فيه من حيث الصحة والضعف، ولا يحكم عنه بحكم عام ها هنا. والله تعالى أعلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الانتهاء ذكر الحافظ هنا حتى ننهي ما تمت قراءته، قال قلت الرواية عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكر سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود. كتاب كبير، والموجود من الكتاب فقط هو 3 أجزاء، الجزء الثالث والجزء الرابع والجزء الخامس. أما الجزءان الأولان فهما مفقودان، وقد طبع الجزء الثالث في مجلد في الجامعة الإسلامية، وطبع الكتاب كاملا يعني بأجزائه 3 بتحقيق عبد العليم البستوي. لكن القصد من هذا الكلام أن هذا الجزء الذي طبع من سؤالات أبي عبيد الأجري مطبوعة في مجلدي السوق، كلها أسئلة في الرواة، كلها أسئلة في الرواة. فلا أدري كلام الحافظ بن كثير هنا، قال ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، هل اشتمل الجزء المفقود من كتاب سؤالات أبي عبيد الأجري على الأحاديث، أم أن البقية على نفس المنوال، خاصة أن الكتاب المشهور عند العلماء والمختصين أنه كتاب في السؤالات، وغالب كتب السؤالات هي سؤالات في الرجال. طيب، قال ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، فقوله وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عنه في سننه فقط أو مطلقا، طبعا هذا غير وارد على الحافظ ابن أبي داود رحمه الله. لما؟ لأن عبارته هنا في رسالته إلى أهل مكة أيضا خاصة بكتابه السنن، كما في العبارة التي نقلها عنه ابن الصلاح وغيره، قال وما ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أتكلم فيه أو ما سكت عنه فهو صالح. هذه إشارة إلى أن أبا داود رحمه الله يتكلم عن السنن فقط، فلا يعطى هذا الحكم لسائر كتبه، فقط كجواب عن ما ذكره الحافظ ابن كثير هنا رحمه الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.